الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على ما من من تجدد الاجتماع بكم واللقاء، وهذه المرة في مدارسة الكتاب الموسوم بمواهب المنان، بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان لسلطان العلماء وسلطان العلماء وعالم السلاطين محمد بن عبد الله بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وقد اخترنا أن تكون هذه الليلة في مقدمة بين يدي هذه المدارسة تختص بترجمة موجزة لهذا السلطان العالم رحمه الله تعالى. وقلت موجزة لأن الكلام عنه رحمه الله تعالى والمواقف التي وقفها رحمه الله تعالى وهداه الله سبحانه وتعالى إليها لا تكفي فيها هذه الدقائق المعدودة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله أو لا يترك قله. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، السلطان رحمه الله تعالى هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي بن الشريف بن علي الشريف بن الحسن بن محمد بن الحسن القادم بن الحسن بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي محمد بن عرفة ابن الحسن أبي بكر ابن علي ابن الحسن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن القاسم ابن محمد النفس الزكية ابن عبد الله الكامل ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن فكما ترون أن نسبه يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق فاطمة بنته رضي الله تعالى عنها وعلي زوجها وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. مولده رحمه الله تعالى ونشأته، اتفق جميع المؤرخين المعاصرين للسلطان، عاصره رحمه الله مؤرخون كثر، منهم من كان مؤرخا للدولة العلوية، ممن كان ملازما للسلطان ومصاحبا له كالزياني وأكنسوس وكذلك الضعيف الرباطي صاحب التاريخ، وهؤلاء كلهم مؤلفاتهم كثير منها مطبوع وكثير منها غني بذكر أمور وتفاصيل عن السلطان رحمه الله. هؤلاء اتفقوا جميعهم على أنه ولد بمكناس عاصمة جده المولى إسماعيل ثالث الخلفاء العلويين، وكانت ولادته سنة 34 و100 و1000 للهجرة، فشب وترعرع في جو القصر الإسماعيلي الذي كان ولا بد مليئا رحابه بالعلماء، وجوه محفوفا بالصيانة والتربية الملوكية، على ما هو معروف من أن القصور دائما تعج بالعلماء الذين يكونون من حاشية السلطان والذين يؤتى بهم لتأديب أبناء السلاطين وأحفادهم، هذا معروف. وقد شحت المصادر التاريخية التي بين أيدينا بتفاصيل حول يوميات صباه إلا النزر اليسير، تفاصيل الصبا له رحمه الله تعالى شحت بها المصادر إلا شيئا قليلا. فمن ذلك، من هذا القليل الذي حاول بعض الباحثين جمعه واستقصاءه من خلال اليوميات والرحلات وما شكل ذلك، هذا شيء قليل. فمن ذلك العلاقة الفريدة التي كانت تجمعه رحمه الله بجدته العالمة خناثة بنت بكار المغفري. أبوها الشيخ بكار المغفري كان مقدما في أهله ويرجع أصله للشناقطة، وهذه ابنته وهي زوجة المولى عبد الله وأم السلطان رحمه الله، وكانت عالمة. ويذكر أيضا من أمر صلاحها حتى أنهم ذكروا، ويعني أشار بعض الباحثين على أن النسخة المملوكة لها من كتاب الإصابة للحافظ بن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، معروف هذا أحسن كتاب في معرفة الصحابة كما قال العلامة مقبل رحمه الله، حواش بيدها وبخطها قد طرزت بها طرر وهذا الكتاب اللي هو الإصابة. وذكر بعض الباحثين كالعبادي في الملك المصلح وغيره على أن هذه النسخة لازالت محفوظة في خزانة الملكية بالرباط. وذكر غير واحد من الباحثين من المؤرخين من قبل يعني ابن الطيب القادري في نشر المثاني وغيره على أنه وقف على ذلك الخط بنفسه وذكره. وذكروا من عمق تلك التعليقات، ليس يعني مع التعليقات قرائية فقط، ولكن من عمق التعليقات مما يدل على فهم ودراية بما قرأت وبما كتبت رحمها الله. نعم. وكانت أشد ما تكون حرصا عليه، ومن مظاهر ذلك الحرص أنها اصطحبته معها إلى حج بيت الله الحرام سنة 43 و100 ألف، وعمره رحمه الله تعالى في ذلك الوقت 9 سنوات. 9 سنوات. والوفد أيضا لا ننسى أنه وفد ملوكي، لما أرادت هذه الأم أم السلطان المولى عبد الله الحج هيئ لها ابنها والد السلطان وفدا رفيع الشأن، فيه الوزراء، فيه الكتاب، فيه العلماء وغير ذلك، بل وأمر الوزير الشرقي الإسحاقي بأن يدون مجريات هذه الرحلة. وفعلا كان ذلك كذلك، وقد كنت فيما قبل قبل أن تطبع هذه الرحلة، ومن خلال بعض البحوث التي أو الكتب التي قرأتها حول السلطان رحمه الله تشير إلى أن نسخة واحدة منها في القروي، وظهر بعد ذلك أن نسخة أخرى في الخزانة الحسنية الملكية بالرباط. كنت أقول إن هذه الرحلة لابد وأن تترك في نفس السلطان رحمه الله تعالى أثراً، ذلك الأثر هو الذي أظهر الحس السلفي والاهتمام بالاعتقاد وتصحيحه فيما بعد، ولكن قد طبعت من قريب في جزئين واطلعت، لكن الكلام على السلطان قليل. السلطان في ذاك الوقت أمير فعلا وكذا، لكن صغير في 9 سنوات، فكأن الكاتب اللي هو الوزير الشرقي الإسحاقي لم يوريه ذاك يعني العناية وكذا. وذكر بعض الباحثين ذاك الذي كنت أظنه أيضا من أنه أخذ شيئا من الاهتمام ومن الاستفادة، لأن الوقت الذي حج فيه كانت أوائل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية في نجد وما جاورها. بعضهم يجعل أن هذا من التأثر الذي تأثر فيه السلطان بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. والحقيقة التي يعني توصلك إليها المصادر التي بين يديك والبحث أنه لم تكن هناك علاقة بتاتا، وأن الذي وفق لذلك هو الله سبحانه وتعالى، لكن من الأسباب أن الدعوة السلفية والتوحيد الخالص والاستقامة في كل الشؤون أصلها أنها موافقة للفطرة، فكل من لم تتدنس فطرته وتصرف عن صوابها والمسار الأصلي لها تدفع إلى هذا السياق، تدفع إلى هذه النتيجة. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث، وقوله جل وعلا في حديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم إلى آخر ما هنالك والله تعالى أجل وأعلى. ومن ذلك أيضا ما حكاه السلطان نفسه لما أصبح عاهلا للبلاد في رسالة للشيخ التودي بن سودا، ويتعلق الأمر بدفاع جدته رحمها الله عن عالم من علماء ذاك الوقت قد تعرض لمؤامرة من بعض حسدته، وإن كانوا علماء من أهل مكناس ذاك الوقت. قال السلطان لنجاح ذلك العالم التام في دروس التفسير بالجامع الكبير بمكناس، ووصل الأمر إلى أن يشو به إلى الوالد السلطان اللي هو المولى عبد الله، وأن يأمره المولى عبد الله بالرحيل إلى بلده الأصل اللي هو تطوان، وهناك في تطوان أحد منافسيه وأعدائه. فلما سمعت جدته رحمه الله بهذا تلك المؤامرة على هذا العالم، ركبت من مكناس إلى فاس. وقال السلطان رحمه الله: وأنا عاقل أتستر وراءها. المقصود من إرادة هذه الأشياء إنما هو استشفاء شيء من ذكريات السلطان في أيام الصبا. قال: وأنا عاقل أتستر وراءها. فلما وصلت قالت لابنها المولى عبد الله: لا أنزل من هذا الكدش. يعني هذه العبارة كانت تدل على الهودج أو شيء من هذا، ولعل بعض المناطق إلى اليوم يقولون هذه العبارة، حتى ترسل الخيل ليرجع الفقيه السيد لوقش محمد لوقش التطوان. وريثما رجعت ذهبت الخيل ورجعت كذا، هي حكت لابنها السلطان المولى عبد الله ما هنالك من تلك المؤامرة على ذلك الفقيه رحمه الله تعالى. وقد ذكر هذه القصة أيضا المؤرخ محمد داود في تاريخ تطوان. وأيضا من الأشياء التي أثرت في شخصيته منذ الصغر أنه كانت في مكتبة جده المولى إسماعيل كتب كثيرة، حتى أنها قدرت باثني عشر ألف مجلد، هذا قبل زمن الطباعة، يعني كلها مخطوطات، اثني عشر ألف مجلد قبل دخول الطباعة، لأن الطباعة ما دخلت المغرب إلا بعد وفاة السلطان المولى عبد الله رحمه الله، المولى محمد بن عبد الله رحمه الله بحوالي 77 سنة. حوالي 77 سنة بعد وفاة المولى عبد الله، المولى محمد بن عبد الله، دخلت الطباعة إلى المغرب. أيضا من المسائل التي يمكن أن يتطرق إليها شيوخ السلطان رحمه الله تعالى، من شيوخه كما سبق وتعتبر الأستاذ الأول المؤثر في شخصيته جدته سابقة الذكر رحمها الله تعالى، وقيل أن كذلك كانت تحسن القراءات السبع وعالمة بالحديث النبوي الشريف، وما تزال لها نسخة مخطوطة من الإصابة لابن حجر رحمه الله تعالى عليها تعليقاته. وكذلك من شيوخه الفقيه أحمد بن عبد الله الشرادي، والفقيه المحدث المفسر محمد بن عبد السلام البناني، والفقيه عبد الله بن إدريس المنجرة، والفقيه أحمد الهلالي الذي درس عليه السلطان رحمه الله تعالى جل الموطأ والصحيحين للإمامين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. وكذلك من شيوخه والمؤثرين في شخصيته لا سيما فيما يتعلق بعلم الحديث هو العلامة المحدث أبو العلاء إدريس بن عبد الله العراقي رحمه الله تعالى، والذي كان يلقب بسيوطي زمانه، يلقب بسيوطي زمانه رحمه الله، وحتى بلغ بعض مشايخه فقالوا إنه أحفظ من الحافظ بن حجر، ولا شك أن هذه مبالغة، لكن في الذي جرأهم على هذا هو موطن من المواطن استحضر فيه الحافظ بن حجر بعض الأحاديث، واستحضر العلامة أبو العلاء أكثر من الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في ذلك الموضع. لما اشتد عوده رحمه الله تعالى وبلغ من العمر 25 سنة استخلفه أبوه على مدينة مراكش، استخلفه أبوه على مدينة مراكش، وكان ذلك بطلب من أهلها بمحضر كبراء قبائل الحوز، فاستجاب لطلبهم. ومن تلك السنة سنة 58 ومئة وألف للهجرة لم يعد المولى عبد الله رحمه الله والد السلطان إلى تلك المناطق، لأنه ولى عليها كفءا، لأنه هو اللي عليها كفءا. قال العلامة الناصري في الاستقصاء: فكان هذا الاستخلاف أولا غراس لشجرة الملك العلوي بمراكش، وقد كان لخلافة السلطان رحمه الله على مراكش أثر كبير، حيث نشطت الحركة العلمية والتجارية، فنمت الخيرات وكثرت البركات بفضل الله جل وعلا. وكان هذا الأمير مبارك الناصية أينما توجه، كما عبر الناصري رحمه الله تعالى. وخلال هذه الفترة كان رحمه الله تعالى شغوفا ومهتما بالأدب والتاريخ والأنساب، بالأدب والتاريخ والأنساب. ويظهر هذا الاهتمام رحمه الله تعالى من خلال بعض الصور، حيث أنه كان أهل مراكش قد فطنوا لميوله وفطنوا لذوقه، فرتبوا له بعض الترتيبات. فمن ذلك أنهم سردوا له في مجالس متعددة كتابا هو في تاريخ السعديين، السعديين هم الدولة التي كانت قبل العلويين، وعلى وجه الخصوص المنصور الذهبي رحمه الله، فإنه كان له ترتيبات معينة في الإدارة وفي تنظيمات الدولة وترتيباتها، حتى في الأكل والشرب والخرجات وما شكل ذلك. وكان السلطان رحمه الله تعالى شديد الإعجاب به، حتى كان يقول هو أستاذنا في هذه الأمور، كما سيأتي في كلام يعني نقله صاحب الاستقصاء العلامة الناصري وعلق عليه العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في مقال نشره في مجلة دعوة الحق بعنوان عناية ملوك الدولة العلوية بالكتاب والسنة، سيأتي شيء من ذلك. نعم. ويقول كاتبه الزياني في الترجمانة الكبرى وهو يتحدث عن أفضلية علم التاريخ والنسب، قال: ثم أحيا مواته بمغربنا أمير المؤمنين محمد بن عبد الله بجلب كتبه والاعتناء به. وقال أيضا عنه: وكان رحمه الله تعالى نسابة أخباريا، نسابة هو العالم بالأنساب، أخباريا عالما بالأخبار أو طالبا لعلم الأخبار. نعم، كما يقال لطالب علم الحديث حديثي، يقال لطالب علم الآثار والأخبار والتاريخ أخباري. نعم. حافظا لأيام العرب ووقائعها، حافظا للسير والحديث، لا يجارى ولا يبار، لأنه كان أيام خلافته بمراكش في حياة والده ولع بسرد كتب التاريخ والأدب إلى أن تملى منها، وكاد أن يحفظ ما في كتاب الأغاني من كلام العرب وأشعارها ونوادرها وأشعار المولدين وشعراء الإسلام. وقال فيه ابنه المولى عبد السلام في درة السلوك: وله المعرفة التامة من علم التاريخ والسير. وقد أمر السلطان رحمه الله كاتبه عبد القادر السلاوي بتلخيص كتاب الأغاني، ولعله لخصه فحذف ما فيه من مطرح الأقوال وقبيح الأفعال مما افتراه فيه مؤلفه المتشيع من الهزل الأصبهاني صاحب الأغاني، شيعي، وقد افترى كذبا كثيرا في كتابه ذاك وحشاه بأشياء قبيحة وغير ذلك. نعم. ولذلك الكاتب المذكور يعني يقول في كتابه، والكتاب أيضا يعني محفوظ في الخزانة الملكية، وإنما أنقل عنه بالواسطة، يقول في مقدمة تلخيصه للكتاب الذي أمره بتلخيصه المولى السلطان محمد بن عبد الله، قال: أما سيدنا، يقصد السلطان، فإنه أحاط خبرا بهذا الكتاب وعلم من أسراره واطلع على خباياه وعلم ما في زواياه، فلم يخف عليه من أموره جليل ولا حقير، وانتقده انتقاد عارف بصير، ولا ينبئك مثل خبير. وقد توج السلطان رحمه الله تعالى هذه الجولة في كتب الأدب وما شكل ذلك بمؤلف جعل فيه اختياراته رحمه الله تعالى من كتب الآداب والأشعار وما شكل ذلك، سماه ترويح القلوب، ترويح القلوب، فكأنه جعله للترويح، كأنه جعله للترويح، ترويح القلوب، وهو مطبوع في جزئين. وكد يعني تكلم عن مجلسه الأدبي ومن الذي كان فيه كذا، يعني العبادي في الملك المصلح وغيره ممن سبقه كالزياني كما قلنا وأكنسوس وغيرهما من المؤرخين والذين كانوا من حاشية السلطان رحمه الله. ولا ننسى أحمد بن الونان رحمه الله تعالى الملقب بابن أبي الشمقمق، والذي مدح السلطان رحمه الله تعالى في الشمقمقية المشهورة التي قد علمتم من خبرها عن طريق الشيخ محمد حفظه الله تعالى في دورة الناظور. وبعد ذلك فقد كان له علاقة بالسلطان رحمه الله، وكان من أهل مجلسه، وألفت في ذلك بعض الكتب كالنهضة الأدبية للخضر وغيره. ثم بعد ذلك بويع رحمه الله تعالى بعد وفاة والده بالخلافة، واستخلف في مراكش، وحمد الناس سيرته، حمد الناس سيرته في مواطن شتى ومواضع مختلفة، فكان ذلك كأنه تمهيد لمبايعته بالخلافة، بالخلافة العامة. بويع المولى محمد بن عبد الله بعد وفاة والده سنة 71 و100 ألف، وهو ابن 38 سنة، وكان خلال نيابته عن والده بجنوب المغرب من مراكش متنازل إلى يعني بعض السواحل من السوس إلى تطوان وغير ذلك كما سيأتي. قد اكتسب سمعة طيبة واشتهر أمره بين الخاص والعام، مما جعل أهل الحل والعقد يجمعون على بيعته قبل علمه بذلك. فتلقى البيعة أولا بمراكش ثم بفاس، وقد حضرها جماعة من أعيان العلماء، منهم قاضي الجماعة بمكناس أبو القاسم الحميد، وقاضي الجماعة بفاس عبد القادر بخريص، وشيخ الجماعة بفاس محمد بن قاسم جسوس، والإمام المحقق أبو حفص عمر الفاسي، وابن عمي أبو مدين الفاسي، وهو الذي تولى كتابة عقد البيعة بيده، وموجود يعني بعض النسخ عنه في بعض الخزائن المغربية، وإمام مسجد الشرفاء بفاس عبد الرحمن المنجرى، وكذلك التودي بن سودا، وإمام مسجد الجامع بفاس عبد الله السوسي، والمحدث الذي سبق ذكره إدريس العراقي. وقد وصف محمد بن طيب القادري في نشر المثاني هذه البيعة بكونها عامة تامة مرضية كاملة الأوصاف سنية جامعة لجميع الأمور الشرعية ومحيطة بجميع مصالح الرعية. نعم، و يعني لا سيما هؤلاء الناس إنما اجتمعوا على السلطان لأنه حتى في بعض أزمان والده وما شكل ذلك كانت بعض الفتن التي تثور هنا وهناك، وبمجرد استخلاف السلطان رحمه الله تعالى قد قام بحملة إن صح التعبير تطهيرية، حاول أن يجول ويصول فيها في البلاد ويمهد ويحارب الثوار ويخمد الفتن رحمه الله تعالى. وقد كان من هديه رحمه الله تعالى أنه يستشير العلماء ويستنصحهم، لا سيما لما أصبح عاهلا للبلاد وليا لأمرها أجمع. ومن ذلك أنه كان يقرب بعض العلماء كعبد الرحمن المنجرى رحمه الله، ومن ذلك أنه كتب له يستنصحه في أمور معينة لا سيما لما تولى الولاية العامة، فأجابه هذا العالم رحمه الله تعالى ونصح له. فمن ذلك ما ذكره الزياني في كتابه بغية الناظر، ذكر جواب هذا العالم للسلطان رحمه الله تعالى ونصيحته له، قال: أما بعد، فلا يخفاك أكرمك الله أن الأرض وما عليها ملك لله تعالى لا شريك له، والناس كلهم عبيد الله، والسلطان واحد منهم، قد ملكه الله أمر عبيده امتحانا واختبارا. ثم استرسل معه في الكلام إلى أن قال: وأمور العباد كثيرة، وأصولها ثلاثة: جمع المال بحق، وتفريقه بحق، وإقامة الجهاد لإعلاء كلمة الله، وفي معناه تعمير الثغور بالعدد والعدة. فعلى السلطان تعاهد الثغور من مليليا إلى سوس الأقصى. الثغور في الأصل هي الحدود التي تكون بيننا وبين الكفار المحاربين، التي يعني من الإمكان أن يغيروا فيها ويؤذوا منها المسلمين، فيكون فيها حراسة مشددة كما يقال. قال: من مليليا إلى سوس الأقصى، والانتصاف من الظالم للمظلوم، ومنه كف كل يد عادية عليهم منهم ومن غيرهم. وكثير من الأشياء التي قام بها رحمه الله تعالى لا سيما على الجانب السياسي والإداري لعلها ليست من يعني مما يهمنا الآن رحمه الله. ومن ذلك أنه كان يعني تحركه الرحمة والشفقة على المسلمين كلهم. وفي ذلك الوقت كانت الصولات والجولات بين المسلمين وبين الكفار، وكان الكفار يأسرون بعض المسلمين وكذلك المسلمون يأسرون بعض الكفار. فكان رحمه الله تعالى جادا ومجتهدا في افتكاك الأسارة، سواء كانوا من أهل المغرب أو من أهل الجزائر أو من غيرهم. قد افتك رحمه الله تعالى كثيرا من هؤلاء، بل ويأمر كذلك رسله الذين يرسلهم إلى يعني الكفار لي يعني يفاوضوهم في أمر افتكاك الأسار، يأمرهم يعني بتسجيل الرحلات، كما سجل أحمد الغزال رحلته نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد، وكذلك كاتبه ابن عثمان المكناسي كذلك في كتابه الذي طبع كذلك في الذي سماه البدر السافر في افتكاك الأسير من العدو الكافر وغير ذلك رحمه الله تعالى. نعم. ومن ذلك أنه أرسل بعض رسله وكاتب بعض الطغاة من الكفار، يذكر قال إنما طلبه الطاغية، يقصد ملك إسبانيا كارلوس الثالث، من بعث أحد خدامنا لبلاده، هو منا على بال، غير أن القصر منا مخالف لما قصد، مبين لما ارتقب ورصد، وإنما اهتمامنا بذلك ما أوجبته الرحمة بأسار المسلمين، وأكدته الشفقة على ما هنالك من عباد الله المؤمنين. وفيه تصريح لما أشرنا به للطاغية من أن المسلم عندنا واحد، سواء كان من إيالتنا أو من إيالة الأبعاد، سواء يعني كان من المغاربة أو كان من غيره، المسلم عندنا مسلم واحد، ما وجدناه يعني حصل له أذية وما شكل ذلك نحاول أن نسعى في رفع تلك الأذية عنه رحمه الله تعالى. في الحقيقة الكلام يطول في إصلاحاته وكذا، نخلص إلى شيء ذكر وفاته رحمه الله تعالى في أواخر سنة 300 ألف، مهد لذلك رحمه الله حيث أشهد على نفسي بأنه يتبرأ من ولاية العهد، لأنه لم يجد من يستطيع أن يعني يوليه بعده ما شكل ذلك. وولاية العهد قد عمل بها بعض الصحابة رضي الله عنهم فلا وجه لإنكارها، لكنه رحمه الله من ورعه أنه لم يجد من يستطيع أن يعني يلجئ ذلك إليه ويعني يحيل المسلمين عليه، فأشهد على نفسه بشهادة بعض العلماء وقتي على أنه بريء من ذلك، ووقع بعض العلماء عليه. وكان بينه وبين أحد ابنائه والمسمى يزيد بعض الشنآن، وكان قد خرج عليه هذا الابن، فكأنه خرج من مراكش قاصدا إياه، إما ليرجعه أو ليفتك به أو ما شكل ذلك. فخرج، ولما وصل بالتحديد عين عتيق، هكذا بهذا الاسم من ذاك الوقت تسمى عين عتيق، وهي التي مد منها الماء، لعله الماء الصالح للشرب، منها إلى الرباط كما هو مذكور عند الضعيف الرباطي في تاريخه، فبالضبط في هذا المكان، ولذلك قدمه الضعيف الرباطي هو الأول، قال في عين عتيق، قال وقيل بين وادي شراط وبين وادي يكم في مكان يسمى عين الحمارة، والله أعلم هل هذا المكان إلى اليوم يسمى محدد؟ ما عرفتش، نحن من أهل تمارة لكن لا ندري، الله أعلم، قد يكون أهل المنطقة هناك يعرفون هذا المكان هل هو يوجد. وكان هذا التاريخ على وجه التحديد في الخامس وفاته، 25 من شهر رجب سنة 400 ألف رحمه الله تعالى. وقد رثاه المحدث المشهور مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس وصاحب غيرها وغيره، صلى عليه العلامة محمد بن أبي القاسم السجلماسي رحمه الله تعالى وغفر له. هنا عندنا الذي وعدنا به من ذكر كلام العلامة تقي الدين الهلالي رحمه الله، والذي نشره في مجلة دعوة الحق المغربية في الستينات، مقاله أورد فيه رحمه الله تعالى أربعة من ملوك الدولة العلوية، والذي يهمنا الآن هو السلطان المولى محمد بن عبد الله. قدم رحمه الله بكلام للناصرية في الاستقصاء، ثم أردف عليه ببعض التعليقات. قال رحمه الله تعالى، قال صاحب الاستقصاء، وهو المقصود خالد الناصر، رحمه الله تعالى الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى. قال رحمه الله تعالى: كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله محبا للعلماء وأهل الخير، مقربا لهم، لا يغيبون عن مجلسه في أكثر الأوقات، وكان يحضر عنده جماعة من أعلام الوقت وأئمته، ذكر بعض الفقهاء الذين سبق أن ذكرناهم. قال: هؤلاء أهل مجلسه الذين كانوا يسردون له كتب الحديث ويخوضون في معانيها. يعني لما قال كتب الحديث فهذا يدل على أنه يتكلم عن الحقبة التي أصبح فيها السلطان رحمه الله تعالى وليا للأمر. أما قبل ذلك في خلافته بمراكش كان الغالب عليه هو سرد كتب الأدب والتاريخ والسير كما أسلفنا. وهو رحمه الله تعالى لما تشرب حب الحديث واستغرق فيه كان يتندم على بعض الأوقات التي مرت في ذلك الوقت بمراكش. والواقع أنه لعله يتندم على التوسع الذي حصل أو ما شكل ذلك، وإلا فإن تلك العلوم أيضا مساعدة على فهم الكتاب والسنة، اللغة والأدب وما شكل ذلك والأخبار والسير والتاريخ والأنساب كلها علوم خادمة لفهم القرآن والسنة. أيام العرب وما شكل ذلك كثير منها يتوقف فهم القرآن الفهم السليم على معرفته، لذلك العلماء ألفوا في هذه الجوانب كالألوسي رحمه الله. الألوسي معروف من دعاة التوحيد الذين تشربوا الحق ونصرة التوحيد، معروف الألوسي رحمه الله تعالى، فألف كتابا سماه نيل الأرب في معرفة أحوال العرب. نيل الأرب في معرفة أحوال العرب، وأحوال العرب هذه تعين على معرفة كثير من الأشياء. فمن ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوه وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله إلى آخر الآية. ما المقصود؟ قيل كان العرب في الجاهلية إذا أتوا من الحج لا يدخلوا من البيوت من أبواب البيوت، وإنما يدخلون من خلفها أو يتصورون على بيوتهم. فكونك تعرف هذه المقدمة يعينك على الفهم الصحيح والفهم السليم وترسيخ المعنى في ذلك لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: هؤلاء أهل مجلسه الذين كانوا يسردون له كتب الحديث ويخوضون في معانيها ويؤلفون له ما يستخرجه منها على مقتضى إشارته، وكانت له عناية كبيرة بذلك بالحديث، وجلب من بلاد المشرق كتبا نفيسة من كتب الحديث لم تكن بالمغرب مثل مسند الإمام أحمد وغيره رحمه. وقد ذكره هو نفسه في بعض مؤلفاته منها مقدمة فتوحات الإلهية وغيرها، ذكر هذا أنه بعض الكتب الحديثية لم تكن موجودة بالمغرب، وإنما استكتب الكتبة أو اشتراها من خارج المغرب. وألف رحمه الله تعالى في الحديث تآليفا بإعانة الفقهاء الذين ذكرناهم آنفا، منها كتاب مساند الأئمة الأربعة، وهو كتاب نفيس في مجلد ضخم التزم فيه أن يخرج من الأحاديث ما اتفق عليه روايته الأئمة الأربعة. المقصود أئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، يعني مالك رحمه الله في الموطأ، والشافعي رحمه الله إما في سننه أو في المسند الذي جمعه بعض أهل مذهبه، وكذلك أبو حنيفة رحمه الله في المسند الذي جمعه في رواية الحصفكي وغيره، والمسند الإمام الذي هو مسند إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. التزم في أن يخرج من الأحاديث ما اتفق عليه رواية الأئمة الأربعة أو ثلاثة منهم أو اثنان، فإذا انفرد بالحديث إمام واحد أو رواه غيرهم لم يخرجوا، وهذا المنوال لم يسبق إليه رحمه الله. وكان كثيرا ما يجلس بعد صلاة الجمعة في مقصورة الجامع بمراكش للمذاكرة مع فقائها وما يحضر من العلماء للمذاكرة في الحديث الشريف وتفهمه، ويحصل له بذلك النشاط التام. وكان كثيرا ما يتأسف أثناء ذلك ويقول: والله لقد ضيعنا عمرنا في البطالة، ويتحسر على ما فاته من قراءة العلم أيام الشباب. هو مراكش يرجع لها هذا قراءة الأدب وما شكل ذلك كان أيام خلافته، وبعد ذلك هو لم يقر به قرار حتى طلب منه أهل فاس أو أهل مكناس أن يستقر عندهم، قال: لا يمكن أن أستقر في مكان معين، وإنما أكون هنا مرة وأكون. فقيل كان يشتو بفاس أو مكناس، ويعني في فصل الربيع يكون في مراكش، وهكذا يتفقد رحمه الله تعالى. ولما فاته الاشتغال بفنون العلم في حال الصغر، وهذا يشير إلى أنه لم يحصل هناك التأصيل التام الظاهر في حال الصغر كما سبق. اعتكف أولا على سرد كتب التاريخ وأخبار الناس وأيام العرب ووقائعها إلى أن تملى من ذلك وبلغ فيه الغاية القصوى، وكاد يحفظ ما في كتاب الأغاني لأبي الفرج من كلام العرب وشعراء الجاهلية والإسلام. ولما ولاه الله أمر المسلمين بعد وفاة والده زهد في التاريخ والأدب بعد التضلع منهما، وأقبل على سرد كتب الحديث والبحث عن غريبها وجلبها من أماكنها ومجالسة العلماء والمذاكرة معهم فيها، ورتب لذلك رحمه الله تعالى أوقاتا مضبوطة لا تنخرم حدا بها حدو المنصور السعدي في أوقاته المرسومة عند الفشتالي في مناهل الصفا. هذا هو الكتاب الذي كان يسرد له مناهل الصفا، ولم يوجد كله، إنما وجد الآن يعني جزء بعض الأجزاء منه، منها ما طبعه العلامة عبد الله النور رحمه الله، طبع جزءا منه والجزء الثاني ولم يوجد كاملا. فهو يقتدي حتى بالسلطان السعدي في مثل هذه الأمور في مجالسه العلمية وكذا وما شكل ذلك كما سيأتي. حتى أنه كان إذا خرج للزيارة أو صيد أو نزهة أيام الربيع وأقام الأسبوع ونحوه، فإذا حانت الجمعة ودخل تحرى النزول بمنازل منصور التي كان ينزل بها وقت خروجه لزيارة أغماد ونحوها ورجوعه، ويقول هذه منازل المنصور رحمه الله وهو أستاذنا في مثل هذه الأمور تنظيمات ومشاكل. ومن عجيب سيرته رحمه الله أنه كان يرى أن اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات في فن الفقه وغيره وإعراضهم على الأمهات المبسوطة الواضحة تضيع للأعمال من غير طائب، وكان ينهى عن ذلك غاية، ولا يترك من يقرأ مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وأمثالها. هذا الإطلاق فيه نظر، يعني لا يمنع بالمرة، ولكن يقول من أراد أن يقرأ هذه الكتب فليقرأها بشروح الأقدمين، لا يقرأها بشروح المتأخرين كالأجهوري ومن شاكل ذلك، كما هو معروف عند ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس الذي خصه لتاريخ مكناس ويعني ضمنه كثيرا من الفوائد رحمه الله تعالى. وكان ينهى عن ذلك غاية، ولا يترك من يقرأ مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وأمثاله. لسيما ابن عرفة يذكرون أن مختصره قد يعني الغز فيه حتى يعني استصعب على الناس فهمه، وذكروا أن القباب الفاسي رحمه الله الذي شرح كتاب القاضي عياض الإعلام بحدود وقواطع الإسلام لما رحل إلى الحج التقى بعرفه ابن عرفة تونسي ورغمي، انتقده في هذا الجانب وذكر له هذا التصعيب الذي وجد في المختصرات. وهذا كما نقول نحن بالدرجة تحفية الدهن، ينبغي أن تكون بعدما يصل الإنسان إلى مرحلة من القوة في العلم تكون في التوسع والغوص في فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما استنفاذ هذا الجهد وهذه الطاقة كلها في حل المختصرات وما شكل ذلك فهذا يصعب الحال، وقد يكون استبدالا للذي هو أدنى بالذي هو خير. والوسط في مثل هذا سيأتي رأي الشيخ الهلالي رحمه الله تعالى كذلك هذه المسألة، لكن التوسط في ذلك أن تكون هذه المختصرات سلما لفهم الشريعة، لا تنبذ بالمرة ولا تعتمد بالمرة كأنها وحي، وأن يكون هناك التوسط أن تجعل سلما ووسيلة للتفهم لا أقل ولا أكثر، لأنها من أول والأخير كلام البشر، ولا يحيط كما قال العلامة أبو محمد عبد الحق الهاشمي رحمه الله لا يحيط في مكنونات وضمائر المؤلفين إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الاجتهاد الذي نجتهده إذا وصلنا أكفاء نفعله في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان فحول على أمثال ابن تيمية ومن على تلك الشاكلة رحمه الله. نعم. ويبالغ في التشنيع على من اشتغل بشيء من ذلك حتى كاد الناس يتركون قراءة مختصر خليل، وإنما كان شوف حتى هو كتب المذاهب يعني لا ينبذها بالمرة، حتى كاد يتركون خليل، والذي كان يحض عليه ويؤكد عليه ما هو قال وإنما كان يحض على كتاب الرسالة والتهذيب وأمثالهما. تهذيب، لعله يقصد تهذيب المدونة لبرادعي، حتى وضع في ذلك كتابا مبسوطا أعانه عليه أبو عبد الله الغربي وأبو عبد الله الأمير وغيره من مجلسه، لعله يقصد طبق الأرطاب، لأن طبق الأرطاب مر بثلاثة مراحل إلى أن صار طبق الأرطاب، حاشية من الحطاب ثم ابن أبي زيد ثم أدخل عليها بعض الأحاديث التي كان جمعها وجعل طبق الأرطاب، وحاول أن يذكر فيه العلماء الأقدمين حتى من المالكية، ابن يونس وابن شاس والجلاب وكذا إلى غير ذلك مما هو موجود، وطبق الأرطاب طبيعة ومقدمة ومحققه أظهر فيها بعض الأشياء الطيبة من الوقوف مع يعني نصرة السلطان رحمه الله للتوحيد ونصرته لاعتقاده للسنة والجماعة السلفيين في الصفات وما شاكل ذلك، لأن السلطان رحمه الله هو كان يظهر ذلك ولا يكتمه كما سيأتي معنا، كان يقول أنه حنبلي الاعتقاد. نعم، قال: ولما أفضى الأمر إلى السلطان العادل المولى سليمان رحمه الله صار بحض الناس على التمسك بالمختصر ويبذل على حفظه وتعاطيه الأموال الطائلة، والكل مأجور على نيته وقصده، غير أننا نقول الرأي ما رأى السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله، هذا اختيار حتى الناصري، الناصري يقول هذا، يقول الرأي هو اختيار السلطان محمد بن عبد الله. وقد نص جماعة أكابر الأعلام النقاد مثل قال ابن العربي والشاطبي وأبو زيد عبد الرحمن بن خلدون، وأن سبب نضوب ماء العلم، نضوب يعني بحال الجفاف، سبب جفاف ماء العلم في الإسلام ونقصان ملكة أهله فيه إكباب الناس على تعاطي المختصرات الصعبة الفهم وإعراضهم عن كتب الأقدمين المبسوطة المعاني الواضحة الأدلة التي تحصل لمطالعها الملكة في أقرب مدة، ولعمري لا يعلم هذا يقينا إلا ما جرب من جربه وذاقه، الناصري يقول أنه يعني جرب هذا وذاقه. وقد تقدم لنا في صدر هذا الكتاب أن ملوك بني عبد المؤمن كانوا يحملون الناس على الرجوع في الأحكام إلى الكتاب والسنة، هذو ملوك بني عبد المؤمن هما الذين كانوا يسمون أنفسهم بالموحدين، وكانوا على غلط كبير في كثير من النواحي لا سيما كبيرهم الذي هو المهدي الداعي الذي كان يسمي نفسه المهدي ابن تومر، وهو كان جامعا خلائط كالأشعرية في الاعتقاد وشيء من التشيع، لكن في جانب الاتباع كانوا على على على المنهج السليم. وقد يصل الأمر إلى المبالغة، فقد كان بعض ملوكهم يضع القرآن الكريم ويضع بجنبه سنن أبي داود رحمه الله تعالى ويحمل السيف، يقول إما هذا وهذا وهذا، يعني لا شيء غير الكتاب والسنة من مختصرات فقهية أو كذا، وخص سنن أبي داود كما أشر غير مرة لأنه اشتمل على أحاديث الأحكام، يعني خذوا الفقه والعلم من الكتاب والسنة، هذا القرآن الكريم وهذه أحاديث الأحكام عند أبي داود الذي قال في بعض العلماء إنه يكفي الفقيه حيث اشتمل على أحاديث الأحكام أو السيف. وهم كانوا الظاهر أنهم كانوا ظاهرية في هذا الجانب، وخير الأمور لوسط كما أشرنا فيما سلف. نعم، قال: كل ذلك اعتناء بالعلم القديم ومحافظة على أصوله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان السلطان محمد بن عبد الله رحمه الله ينهى عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية المحررة على مذهب الأشعرية، الناصري اللي كيقول ماشي أنا، وهذا نشر في دعوة الحق التي هي مجلة وزارة الأوقاف ولكن في الستينات. وكان يحض الناس على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا تأويل، وكان يقول عن نفسه حسب ما صرح به في آخر كتابه الموضوع في الأحاديث المخرجة للأئمة الأربعة، وسيأتي معنا قراءة كلامه من كتابه، أنه مالكي مذهبا حنبلي اعتقاد، يعني أنه لا يرى الخوض في علم الكلام على طريقة المتأخرين، علم الكلام عندهم هو الاعتقاد، علم الكلام حتى في المصطلحات قد يكون ليس يدرس علم الكلام، لكن إذا أطلق علم الكلام فالمقصود به العقيدة، لكن فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نعم، يقول الناصري معلقا، باقي ما جيناش كلام تقي الدين رحمه الله أبدا، هذا كلام الناصري كله، قال: قلت وهو مصيب أيضا في هذا، فقد ذكر أبو حامد الغزالي، وحتى استدل حتى بأبي حامد الغزالي الذي كان منغمسا في هذا الباب وفي هذا الأمر الخطير، وذكر ابن تيمية رحمه الله أنه تاب رحمه الله في آخر حياته وندم وحذر الناس من الدخول في هذا العلم المشؤوم الذي هو علم كلام الدهاقنة الذين كان يقام لهم ويقعد في هذا الاختصاص بالذات في الفلسفة وتأسيس العقيدة على قواعد الكلام، كالشهرستاني كالفخر الرازي كالغزالي وغير ذلك، كلهم ندموا على، والجويني كلهم ندموا، حتى يقول الجويني: وها أنا أموت اليوم على عقيدة أمي، وفي لفظ آخر أموت على عقائد عجائز نيسابور، بمعنى أن العقيدة لا ينفع فيها ذاك التكلف الزائد، عقيدة الفطرة. وذكرت لكم أن العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله ألف رسالة سماها يسر العقيدة الإسلامية، يسر العقيدة الإسلامية. طيب، نقل كلام الغزالي، قال الغزالي: إن علم الكلام إنما هو بمنزلة الدواء لا تحتاج إليه إلا عند حدوث المرض، كذلك علم الكلام لا يحتاج إليه إلا عند حدوث البدعة في الخطر، ولا هذا ولا ذاك. فإن الذي خبره جدا كابن تيمية بعدما رد على أهله بذلك السلاح قال في آخر الكلام: وجدتك علم الكلام مثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا خفيف فينتقل أو يحتمل، لا هو الحمزين ولا الوصول إليه سهل، لا شيء، وإنما المسلك الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والسلام، الأئمة الأربعة والأربعون كلهم كانوا يحذرون من هذا العلم. حتى قال الشافعي رحمه الله: لا أن يلقى الله العبد بكل ذنب خلى الشرك بالله أحب إلي من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. وأبغيت أكثر من شيء. وتجد أن المنتسب إلى المذهب الشافعي منهم من سلك هذا المسلك: نحن شافعية شافعية شافعية، مالكية مالكية مالكية، حنابلة حنابلة حنفي، لأن الحنابلة حتى هم في بعض المواضع ولا سيما وظهر في هذا العصر أيضا ما يسمى بالحنابلة الجدد، ينتسب في الفقه حنبلي ويمشي يتلقط شذاذ الأفكار والأقوال من بعض فقهاء المذهب ويقول لك أنا في الفقه حنبلي لكن في الاعتقاد كذا، وقد قال فلان الحنبلي، ويعتمد على متأخر ويترك إمام أحمد ويترك يعني الرؤوس في مذهب أحمد كابن تيمية وابن القيم وغيرهم وابن رجب وغير ذلك ويترك ذلك الطريق، أو أنه يقول أننا على مذهب الفلاني لكن متى؟ إذا خالف ذاك المذهب الدليل، وهذا غلط كبير. وقد قال الطحاوي رحمه الله: لا يتعصب إلا جاهل أو غبي، لا يتعصب إلا جاهل أو غبي. وقد قال السلطان رحمه الله في منتهى الاحترام للأئمة أجمعين والاختيار من أقواله ما وافق الدليل. تعليقات، أي تعليقات للعلامة محمد تقي الدلهلاي رحمه الله. قال قوله رحمه الله: هذه منازل المنصور وهو أستاذنا في مثل هذه الأمور. هذا الكلام من ملك عظيم خصه الله بمزايا قل ما اجتمعت في من قبله من الملوك، يدل على تواضع محمدي نبوي خالص وصفاء سريرة هاشمية طيب. ومن المعلوم أن أسلاف هذا الملك المؤسسين للدولة العلوية قضوا على بقايا السعديين، بمعنى أنه كانت حروب، يعني أوائل الدولة العلوية هم الذين قضوا على أواخر الدولة السعدية، ومع ذلك هذا الشيء كله يعني لم يجعله يعني يتنكب يعني يأتنف من يعني الاقتداء بالمنصور في هذه الأمور. قوله رحمه الله: ومن عجيب سيرته أنه كان يرى اشتغال طلبة العلم بقراءة مختصرة الآخر. تقي الدلهلاي رحمه الله يقول: أنا لا أرى في ذلك عجبا، وكل من اطلع على تأليف هذا الإمام، يعني يقصد السلطان رحمه الله، وأنعم النظر فيها وعرف سمو همته وغزارة علمه لا يتعجب أبدا في نصيحته لأبناء شعبه بطرح تلك المختصرات التي أفسدت العلم وأبعدت طلابه عن الموارد الصافية العذبة المعززة بالأدلة من الكتاب والسنة الواضحة المعاني البليغة المباني. ومن ذا الذي يرغب عن كتاب المسائل الكبرى والصغرى لعبد الحق الإشبيلي، يقصد رحمه الله كتاب الأحكام، كتاب الأحكام الكبرى والكتاب الأحكام الصغرى لعبد الحق الحافظ الإشبيلي رحمه الله تعالى، صاحب الجمع بين الصحيحين وغيره. وعلى كتاب الأحكام الكبرى بنى العلامة المحقق المحدث الناقد ابن القطان الفاسي رحمه الله كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، يقصد هذا الكتاب. يقول تقي الدلالي رحمه الله: من الذي يعرض عن هذين الكتابين وعن كتاب التمهيد لأبي عمر بن عبد البر رحمه الله والمحلل لأبي محمد بن حزم، ثم يشتغل بمختصر خليل وشروحه وحواشيه؟ إلا من حرم التوفيق واختار الظلمات على النور وترك الظل وجلس في الحرم. هذا هو كذلك اختيار الشيخ رحمه الله تعالى في هذا. وكما ذكرنا من قبل أن الحل هو التوسط في مثل ذلك. قال: وحدثني أستاذي المصلح سيدي محمد العربي العلوي أن الإمام محمد بن عبد الله شنع على خليل أيضا لعبارة له في باب الردة مختصره. نعم ذكرها وكان يتحاشى، لأن خليل ذكر أن من قال اللفظ الفلاني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مرتد، وذكر خليل ذكر بعض الأمثلة. فيقول السلطان رحمه الله أنه يعني لو ذكر نفسه يقول من قال إن خليل كذا فهو كافر، لا يقول هذه الأشياء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال العلامة الهلالي رحمه الله: وأنشدني شيخنا محمد ابن حبيب الله تدغي الشنقيطي عن بعض شيوخه قوله، وشيوخ الظاهرة وأنه النابغة القلاوي، قال: من شر ما قد شاع في ذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل. نعم. قال: وقوله كان السلطان رحمه الله تعالى ينهى عن قراءة كتب التوحيد مؤسسة على قواعد الكلمية إلى آخره، قال: هذه منقبة جليلة ومفخرة عظيمة منحها الله هذا الإمام الجليل وخصه بها، تبقى في سجل حسناته إلى الأبد، ينتفع بها من أراد الله به خيرا من أهل المغرب وغيرهم. وقد تقدم أن أهل المغرب منذ أكرمهم الله بالإسلام كانوا على عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين وأئمة الحديث، ولم يزالوا كذلك حتى جاء محمد بن تومرت بظلمات علم الكلام والجدل الأشعري والجدل المبدعة المنسوبة زورا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كما ذكر غير واحد من الأئمة أنه مر على ثلاثة مستويات أو ثلاثة أزمنة. ففي الأول كان معتزليا، لأن زوج أمه هو أبو علي الجبائي أحد رؤوس المعتزلة، ثم ترك الاعتزال إلى رأي ابن كلاب. الأشعرية جاءت بعد، يعني لا، الأشعرية هي الكلابية لكن نسمي الأشعري. ثم بعد ذلك ترك ذلك كله ولجأ ورجع ولو إجمالا إلى معتقد إمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه، في كتبه كثيرة، لأن بعض الأشاعرة يعني ينكر صحة نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن رحمه الله، ينكره، يقول هذا لم يصح. طيب، تنزلا لم يصح، ماذا تفعل بكلامه في اختلاف المصلين، مقالة الإسلاميين واختلاف المصلين؟ هذا واحد. ماذا تفعل بكلامه الذي نقله عنه واحد من أعلم أهل مذهبه اللي هو ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري على الإمام أبي الحسن الأشعري؟ ماذا تفعل بكتابه الذي صحيح النسبة إليه، ما تستطيع أن تنكره، ورسالته إلى أهل الثغر، رسالته إلى أهل الثغر كلها مطبوعة والإبانة صحيح النسبة إليه، لكن تنزلا ماذا تفعل بما قال رحمه الله تعالى في الكتب السابقة الذكر؟ نعم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقد نقل الشيخ تقي الدين هذا الكلام أيضا في سبيل الرشاد، ويعني يدافع عن أبي الحسن رحمه الله. قال: وهو منها بريء، لا نقول منها بريء بهذا الإطلاق، لكن نقول إنه راجع عنها وتركها. فهذه كتبه تصرح بعقيدته السلفية الحنبلية وتغير في وجه كل من ينسب إليه العقائد المبتدعة. فمما وقفنا عليه منها كتاب مقالة الإسلاميين واختلاف المصلين طبع في إسطنبول، وكتاب الإبانة عن أصول الديانة طبع في حيدر أباد الهند، حيدر أباد الدكن. أما في السلوسيات الثلاثة والجوهرة وإضاءة الدجنة وبدء الأماني وأرجوزة بن عاشر فنسبتها إليه باطلة. يعني العقائد التي كانت أو مذكورة في هذه الكتب نقول كانت على الرأي الذي تركه، هي العقيدة الكلابية. وقد ألف الحافظ ابن عساكر كتابا سماه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، طبع في دمشق، طبع في كتب الإسلامي وغيره. وقد نقل الحافظ ابن القيم كلام أبي الحسن الأشعري وأتباعه من أئمة الأشعرية المحققين كالقاضي أبي بكر الباقي اللاني والحسين بن أحمد الأشعري وفخر الرازي وأبي العباس المختار الرازي، ذكر ذلك وبسط أقوالهم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. والتفصيل أنهم قسمان، القدماء أقل تأويلا وأقل إنكارا لأحاديث الصفات، والمتأخرون أشد إيغالا في ذلك. وهذا الكلام ليس من الكتاب الذي أشرت لكم وطبع بأمر ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه بأمره، موجود هذا الكلام فيه. وهذا المحقق الذي ذكرت لكم تحقق طبق الأرطاب يذكر هذا الكلام بكل أريحية، وهذه رسالة الدكتورة نقشت في الجامعات هنا. وكذلك كتاب الملك المصلح محمد عبد الله العلوي للحسن العبادي بإشراف محمد المكي الناصري رحمه الله ونقش في جامعة هنا، لكن قديم هذا 80 85 أو أكثر، حتى لا يعني حتى ترفع رأسك بأن هذا العقيدة السلفية وهذا المنهج السديس ليس غريبا على هذه البلاد وليس محدثا كما يقول بعض الناس، هذا الدين جبتوه من المشرق. هذا حتى الجهل حتى بما تقول أنت، حتى بالذي تقول أنت وتعتقده رفين جامل. واش مالك رحمه الله كان في المغرب؟ مالك في المدينة. وأبو الحسن رحمه الله عرفت راه في العراق، والجنيد كذلك في العراق. يقول العلامة الهلالي رحمه الله فقد أطفأت عقيدة ابن تومرت أنوار العقيدة المحمدية القرآنية السلفية جزوها 650 سنة. جوج الأسباب، ابن تومرت وأبو ذر الهروي. أبو ذر الهروي رحمه الله وعفنا عنه وعنه كان أشعري في الاعتقاد، وكان عنده سند صحيح البخاري، كان من الرواة معروف رواية أبي ذر للبخاري من أصح الروايات. فكان الحجاج والمغاربة إذا ذهبوا للحج تلقوا عن أبي ذر صحيح البخاري وتلقوا عنه الشيء الآخر، وهذا الذي أشار إليه الذهبي رحمه الله كذلك في سير علم النبلاء. قالوا أما قبل ذلك فلم يكن المالكية يعرفون هذه الأشياء، يتقنون الحديث يتقنون التفسير والاهتمام بالعلوم الأصيلة، أما كلام قال لا يدرونه ولا يدخلون فيه. قال فقد أطفأت عقيدة ابن تومرت أنوار العقيدة المحمدية القرآنية السلفية زهاء 650 سنة من أوائل القرن السادس إلى بيعة سيد محمد بن عبد الله في صفر سنة 71 و100 ألف، فغاص في بحور العلم والمعرفة وأخرج منها درر العقيدة السلفية النيرة، وجدد ما كان عليه أهل المغرب إلى آخر زمان المرابطين. المرابطين كانوا معروف عقيدتهم صافية وسليمة من نبذ الجدل والتخرص ووصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتاب العزيز وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله وأشدهم له خشية. كذلك جدد محمد بن عبد الله عقيدة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال وكان أحق بها وهلا. وكان النصف الجنوبي من المغرب يعيش في رخاء وأمن وطمأنينة لأنه كان خليفة لوالده في مراكش، أما النصف الشمالي الذي كان تحت حكم والده فقد كان في هرج ومرج والفوضى والفتن فيه تشتعل نارها، وما منعه من أخذ بيعة الناس في حياة والده إلا البر بوالده إلى آخر ذلك. ثم يذكر كلام ابن عبد البر، قال ابن عبد البر من أئمة المالكية، أحسن من شرح الموطأ على الإطلاق كل أئمة من المالكي ومن غيرهم، ابن الصلاح في الحديث، ابن الصلاح الشافعي إذا أورد الموطأ والكلام عليه قال وأحسن ما عمل عليه ما عمل أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى من التمهيد والاستذكار. التمهيد خصه للمباحث الحديثية، والاستذكار خصه للمباحث الفقهية، وشرح فيه الآثار المعلقة والمقطوعات ومشاكل ذلك. يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله في سياق النهي عن الخوض في علم الكلام، ما نصه؟ أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقة العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. ثم روى بسنده إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويزمندان، هذا الخويزمندان لاقى الألاقي وعانى شديدا، لأنه كان على مذهب مالك اعتقادا وفقها وسلوكا، من غيره ممن كان على مذهب مالك في الفقه فقط ويخلط في الشيء الآخر. روى بإسناده إلى ابن خويزمندان، قال في كتاب الإجارات من كتابه في الخلاف، هو مالك ينقل خلاف مالك وأصحابه، قال ابن خويزمندان قال مالك: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا، من أصحابنا؟ المالكية، هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم. قال: وتفسخ الإجارة في ذلك. قال: وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال أيضا ابن خويزمندان في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. هذا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهذا ابن خويزمندان يقول عن مالك رحمه. قال أبو عمر: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحو يسلم له ولا يناظر فيه، إلى آخر ما هنالك. بقي أن نذكر شيئا من كلام هذا السلطان رحمه الله. نعم، هذه وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية إلى الأمة المغربية، جمعها بعضهم ونشرت، وجدت في بعض النسخ في المكتبة العامة بالرباط التي أصبحت تسمى المكتبة الوطنية نسخة من هذا الكتاب نفسه، وعليها إهداء المكي الناصري إلى الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، وأن المكي الناصري هو الذي جمع هذه الأشياء، الله أعلم. طيب، وصية السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى إلى الأمة المغربية: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عليه السلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال: وقد بلغنا ما حدث في العامة من عموم الجهل بالتوحيد وأصول الشريعة وفروعها، حتى ارتكبوا أمورا تقارب الكفر أو هي الكفر بعينه. السلطان يقول حتى لا تجد، نعم، قال: وذلك من خلو القبائل من طلبة العلم العاملين وقلة المرشد المعين، حتى لا تجد في القرية الكبيرة عالما يرجعون إليه في مسائل دينهم ونوازل أحكامهم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وذلك من تفريط العمال وقلة اعتنائهم بالدين، يعني العمال هم الناس المستخلفين على القبائل وعلى المدن، وقلة اعتنائهم بالدين والعهدة عليهم في ذلك، لأنهم تنبغي لهم الغلطة في العلم والعلماء، الغلطة والحرص على ذلك وتقريبهم، وتقريب أهل الخير والدين والاقتداء بالأولياء والصالحين، وإعانة النجباء من قبيلتهم على طلب العلم من محله وأخذه عن أهله، ففي الحديث طلب العلم فريضة إلى غيره. قال: وهذا آخر الزمن الذي أخبر الصادق المصدوق عليه السلام بفساده وعموم الفتن والأهواء والبدع الدالة على اقتراب الساعة. نسأل الله حسن الخاتمة. فينبغي للمؤمن المشفق على نفسه عموما وخصوصا العمال البحث عن دينهم ومعرفة أحكام ما دفعوا إليه وقلدوه من أمر رعاياه، ليسيروا على منهاج الشرع ويرتكبوا ما ينجيهم مع الله إلى غير ذلك. ثم قال: فأول ما ضيعت العامة أصول الدين وفروعه وتهاونت بالإسلام وقواعده، فمنه التوحيد الذي هو أساس الدين والقطب الذي عليه المدار، وسلامة العقيدة هي أصل الخير والنجاة من النار، فينبغي العناية به أتم، والمؤمن بأصل دينه أهم. ثم استرسل رحمه الله تعالى في ذلك الكلام، والوثائق في هذا كثيرة، لكن أنتم ترون ساعة وزيادة يعني لا يمكن الإحاطة بذلك كله. أيضا هو رحمه الله تعالى شديد العناية برسالة ابن أبي زيد وبمقدمتها في الاعتقاد على وجه التحديد، وكأنه رحمه الله تلطف منه في إيصال هذه العقيدة الصافية النقية اليسيرة البعيدة عن تشقيقات الكلام وتشديداته وعسره، تلطف في أن يدخلها للناس وألف. وأغلب كتبه رحمه الله، أغلب كتبه قد استفتحها بعقيدة ابن أبي زيد أغلب، والآن سيبين لنا لماذا افتتحت هذا الكتاب وغيره بعقيدة الإمام ابن أبي زيد قيرواني رحمه الله تعالى، الذي كان يلقب بمالك الصغير. قال: وافتتحته، يقصد هذا الكتاب، شوف هذا الكتاب، هذا مطبعة من؟ المطبعة الملكية بالرباط، وهذا المطبعة اللي أسسه هو محمد الخامس رحمه الله، المطبعة الملكية بالرباط. هذا الكتاب أول من طبعه محمد الخامس رحمه الله، هذه الطبعة الأولى، ثم الحسن الثاني رحمه الله هذه الطبعة الثانية، كم؟ 1980، والسابقة 1945، 1364 هجرية. نعم. يقول: افتتحت بعقيدة الإمام سيد محمد بن أبي زيد القيرواني التي ابتدأ بها رسالته، لما اشتملت عليه من الفوائد الدينية وسلامة قواعدها من القوادح الواردة على غيرها من الكتب التي صنفت في علم العقائد، ولإقبال السلف الصالح على حفظها وتدريسها وشرحها. السلف الصالح يقصد بهم الذين بعد ابن أبي زيد رحمه الله، وانتفاع الخاص والعام بها. هذا الذي حملني على الاقتصار عليها وعدم الالتفات إلى غيرها، وسميته بالفتوحات الإلهية في أحاديث غير خير البرية. طيب، ثم قال: عقدت في آخر الكتاب، ختمته بفصلين. الفصل الأول في بيان قولي في الترجمة المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا. لا شسيد، انت قلت لي مالكي مذهبا وحنبلي اعتقادا، وهذا ليس كما يقول ابن عشير مثلا في عقد الاشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنود السلكي، لا، هناك انتقائية، وقد ناقشها العلامة عبد الرحمن التيفي رحمه الله تعالى. لماذا انتقائية؟ هل كان الإمام مالك رحمه الله تعالى غير سديد في الاعتقاد وغير سديد في السلوك والزهد حتى تقول كذا وكذا وكذا؟ لا، وهذا الذي سلكه السلطان ليس من جنس ما ذكره ابن عشير رحمه الله وعفى عنه، وإنما هذا سيوضحه لك، لأن ما أحمد رحمه الله تعالى اعتقاد الأئمة كلهم سوي، لكن أحمد رحمه الله لأنه امتحن في ذلك. قال هنا: فصل في بيان قولي في الترجمة المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا. والأئمة رضي الله عنهم اعتقادهم واحد، فأردت أن أشرح قولي المالكي مذهبا الحنبلي اعتقادا، وأبين المقصود بذلك والمراد، ليلا يفهمه بعض الناس على غير وجهه. وذلك لماذا قلت أنت حنبلي اعتقادا؟ قال: وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت الله المسلمين بثبوته، وسد طريق الخوض في علم الكلام، سد طريق الخوض في علم الكلام، وقال أحمد رحمه الله: ولا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا ترى أحدا ينظر في علم الكلام إلا وفي قلبه مرض. هذا المرض، هذا المقصود به، من أكبر ما يقصد به هو الشك، حتى قيل لإحدى العجائز التي كانت على الفطرة، جاء أحدهم في العراق أو في غيره يمر والناس خلفه أثار جلبة وأثار غبار، العجوز هذه على فطرتها، قالت: هذا من؟ قال: أن تعرفيه، هذا فلان الإمام كذا كذا كذا، عنده 1000 حجة على وجود الله. والمرأة بفطرتها وجود الله تعالى ما يحتاج 1000 حجة، قالت: والله ما عنده 1000 حجة إلا لأن عنده ألف شك. فطرة يسر العقيدة في الإسلام الفطرة. وذكر ابن أبي العز رحمه، معروف ابن أبي العز يذكر كلام ابن تيمية وابن القيم ولا يصرح، لأن زمانه كان ملغوما، كان شديدا حقد أهله على ابن تيمية وابن القيم. ذكر هناك وذكر من ضمن هؤلاء أحدا انغمس في علم الكلام وفي الفلسفة وما شكل ذلك ولم يسلك طريق السلف في نيل الاعتقاد، سأل رجلا قال ما اعتقاده؟ قال أعتقد كذا وفي الله كذا وفي رسوله كذا صلى الله عليه وسلم وفي صفة الله. قال وأنت مطمئن مرتاح البال؟ قال نعم. قال فتأثر الآخر ولعله بكى. قال أما إني إذا جئت للنوم أضع المخدة على وجهي وأذكر حجج هؤلاء وحجج هؤلاء وأرد على هؤلاء ولا يخرج بطائل حتى يطلع الصبح، يطلع الفجر، صلى الله السلامة والعافية. إذن قال لا يفلح صاحب الكلام أبدا، ولا ترى أحد ينظر في علم الكلام إلا وفي قلبه مرض. وهجر أي الإمام أحمد أبا عبد الله ابن الحارث بن أسد البصري المحاسبي، حارث محاسبي معروف، وكان ممن اجتمع له يعني العلم وكذا وكذا، وذلك لتصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة، رد على المبتدعة، لكنه رد عليهم بقواعدهم وخاض معهم في شبههم وأرخ تلك الشبهة في كتابه. والسلف هنا عندهم مسلكان، إذا كانت البدعة منطمسة ينبغي ألا تذكر، وإذا أشهرت وظهرت ينبغي أن تذكر لتحذر، لكل مقام مقال. نعم. وقال له ويحك ألست تحكي بدعتهم؟ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة كلام أهل البدعة؟ نرى البدعة مستورة أظهرها والتكلم فيه فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحث. فاختفى المحاسبين، فلما مات لم يصلي عليه إلا أربعة. وإلى ذلك لذم علم الكلام ذهب الشافعي ومالك وسفيان وأهل الحديث قاطبة، حتى قال الشافعي رضي الله عنه لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. قال فلزم الناس السكوت عن الخوض في علم الكلام إلى أن نبغ الأشعري رحمه الله، فاشتغل يرد على المعتزلة أقوالهم الفاسدة ويجيب على أرائهم الواهية. تبعه المالكية على ذلك وسموه ناصر السنة، وهو من اتبعه على صواب موافقين في اعتقادهم السنة والكتاب لا في الخوض مع الخائضين وتصدي لذكر شبه المبطلين وتخليدها في الأوراق إلى يوم الدين. وأما الحنابلة فأنكروا ذلك عليه وفوقوا سهام الانتقاد إليه وقالوا له كان ينبغي لك أن تسكت كما سكت الأئمة قبلك من السلف الصالح المهتدي الذين يرون أن الخوض في علم الكلام من البدع المحدثة في الدين، أما لك فيهم أسوة؟ أفلا وسع كما وسعهم من السكوت عن تلك الهفوة؟ فطريق الحنابلة في الاعتقاد سهلة المرام، منزهة عن التخيلات والأوهام، موافقة لاعتقاد الأئمة كما سبق مع السلف الصالح من الأنام، أعاشنا الله على ما عاشوا عليه وأماتنا على ما ماتوا عليه. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من بقي موقف واحد نذكره، في موقف السلطان رحمه الله تعالى من الرافضة. السلطان رحمه الله كان كريما جوادا، يرسل العطايا في المغرب كما قلنا ويفتك الأسارى ويرسل إلى الحجاز ويرسل إلى مصر. أرسل هدايا إلى الحجاز، أرسل إلى المكة إلى المدينة، وذكر لكل الشرفاء لهم قسم والطلبة لهم قسم وحفاظ القرآن لهم قسم وكذا، وذكر لهم ذلك ووظف. ومما قال ولا حظ، أي في ذلك العطاء المرسل، ولا حظ للرافضية الذين يبغضون الشيخين أبعدهم الله، فلا يأخذون شيئا من المال المذكور ولو درهما واحدا. ومن حبى، أي من أعطى الرافضية المذكورين بشيء من المال المذكور، فالله حسيبه وحسيب كل من منع حق مسكين. ذكر ذلك ابن زيدان في إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.